بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم، ينفع بهذه الجهود ويجعلها خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وينفع بها السامع والمتكلم، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. باب الرجل راع في أهله. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمين راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبياكم إلى هذه المجالس من مجالس الذكر والعلم، نحتسبها عند الله جل وعلا متذاكرين فيها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب الثامن بعد المئة، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب الرجل راع في أهله. فهي مسؤولية لك أيها الزوج وأيها الأب وأيها القيم على أسرتك أنك راع، والراعي مسؤول عن رعيته، يجب أن يقوم عليهم بما أوجب الله عز وجل له من حق القوامة في النفقة على أهله وتربيتهم والتودد إليهم وعدم الحيف بينهم وفيهم وعليهم. وأورد البخاري في هذا الباب حديثين، فقال في الحديث الأول وهو حديث مخرج في الصحيحين، قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبق الحديث في ذكر العبد أنه راع في مال سيده، وها هنا أناطه رحمه الله بقوله: باب الرجل راع ومسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية مسؤولية عظيمة، ليست مجرد ترفع وتعالي في هذه الدنيا، وهذه المسؤولية جاءت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أو أضاعه. وفي حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال: اعتمال البر. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام في شاهد الحديث للباب: والرجل راع في أهله وهو مسؤول. وهذه الرعاية هي مقتضى هذه القوامة، فهو مسؤول عن تربية من تحته يأطرهم على الحق أطرا، كما يعتني بالنفقة عليهم وكسوتهم وإطعامهم وإسكانهم، تكون عنايته أشد وأولى في قيامهم بدين الله وتحقيقهم فرائض الله وتخويفهم وتجنيبهم معاصي الله، وألا يضيعوا واجباته ونواهيه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وقال بعدها في الحديث الثاني: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ومالك بن الحويرث هو الليثي، قدم هو وأخوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقوا عنده 24 ليلة يتعلمون العلم. مات مالك بن الحويرث رضي الله عنه في 74. قال أبو سليمان مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، أي في سن الشباب، لم نتزوج، متقاربون، أي متقاربون عنده في السن، في لفظ أبي داود في العلم، في مسلم في القراءة، فمكثنا عنده عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، أي رغبنا بالرجوع إلى أهلينا. اشتهينا أي رأى شوقنا إلى أهلينا، فقال عليه الصلاة والسلام، وكان رحيما رقيقا، ظن أن اشتقنا إلى أهلينا، وسألنا عمن تركنا بعد فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، في رواية: فكونوا فيهم وعلموهم. وأهليهم ليس المراد زوجاتهم، وإنما الأهل أعم، يشمل الزوجة وغيرها، وأول من يدخل في الأهل هي الزوجة، كما قال جل وعلا: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكما قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فسألنا عمن تركنا من أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فها هنا أمرهم بالرجوع إلى أهليهم ليتعاهدوهم بالتعليم والأمر والنهي والنصح، وأمرهم أن يصلوا كما رأوا النبي يصلي، وهذا كما في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحج: خذوا عني مناسككم. فالعبادات مبناها على التوقيف والتلقي منه عليه الصلاة والسلام، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليس في الأذان أنه يقدم الأكبر أو الأعلم بخلاف الإمامة. وليأمكم أكبركم، أي ليكن الأكبر منكم سنا إمامكم، لأنه علم شأنهم في القراءة وعلم شأنهم في العلم، فقدم الأكبر سنا، قدم الأكبر سنا، هذا إذا تساووا في الإمامة وتساووا في القراءة. وهذا الحديث في الصحيحين من روايات عديدة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، في رواية فأكبرهم سنة. وها هنا سؤال، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الإمامة: يؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. طيب، ما علاقة هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث، بهذا الباب وهو باب الرجل راع في أهل بيته؟ مناسبته أنهم قالوا: اشتهينا الرجوع إلى أهلينا، وسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما. فيه أن مما يجب على الرجل الراعي في أهله أن يرفق وأن يرحم أهله، وأن يعلمهم وأن يأمرهم بالخير ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر ويحذرهم منه. نعم. باب المرأة راعية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. ثم ذكر رحمه الله الباب التاسع بعد المئة، وهو باب يتعلق بك أنت أيتها المرأة، يا أمة الله، أيتها الزوجة، أيتها الأم. فقال الإمام البخاري: باب المرأة راعية. وأورد فيه الحديث المخرج في الصحيحين أيضا، قال حدثنا، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرنا سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. وتأملوا يا رعاكم الله جميعا فقه الإمام البخاري، فإنه لما كرر هذه الأحاديث بأنواع التراجم كررها بأسانيد مختلفة، تفننا منه رحمه الله في الرواية وفي مسموعاته وفيما يسنده من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها منافع عديدة، منها تبيين الرواية وتفصيلها، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، والشاهد منه ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال: والمرأة راعية في بيت زوجها، أي ومسؤولة عن رعيتها. بماذا هي مسؤولة؟ مسؤولة أيها الإخوة عن أهله، ومسؤولة عن ولده في تربيتهم وفي حضانتهم وفي هذا الحنان الذي جعله الله في قلب الأم تجاه أولادها. فالمسألة مسألة عظيمة، ليست لها للأم هذا الحق من غير أن يكون عليها واجب، فإن الواجب عليها القيام على هذه الرعية. ولهذا جاء في الحديث: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، هكذا في صحيح البخاري. وهذه الرعاية التي توجب السمع والطاعة والبر للأم لعظم الحق عليها في أنها مسؤولة عن بيت زوجها، عن ماله، عن طعامه، عن شرابه، عن من يدخل هذا البيت ويخرج منه، عن تربية أولاده. وهذه كلها دافرة تحت قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أي ما تعرف الناس عليه وما أيدته الشريعة وأقرته من مطلق هذه المعاشرة. ولا يجوز للمرأة أن تنفق في بيت زوجها إلا ما أذن له بها من غير تخسير له وإنفاق لماله في غير وجهه، بل هي مأمونة وهي آمينة على مال زوجها. كما أنها لا يجوز أن تضيع ولده وأن تضيع عرضه وتدخل بيته من لا يرضى ولا يقبل، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأن المرأة محكومة بحكم زوجها والمعاشرة بينهما تقتضي ذلك لما جعل الله للرجال عليهن درجة. باب: المرأة راعية. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وفي اللفظ الذي في الصحيحين كما سبق التنويه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه، وهي مسؤولة عنهم أي عن أهل بيته وعن ولده وعما فيه من الطعام والشراب والمتاع وعمن يدخله وعمن يخرج منه. فالحمد لله على الكمال، والحمد لله على دينه، والحمد لله على شرعه الذي أعطى كل ذي حق حقه في الحقوق وفي الواجبات. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب: من صنع إليه معروف فليكافئ. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. ثم ذكر الإمام البخاري بابا آخر في منحى آخر، وهو منح المعروف وتبادله وإستاؤه إلى الناس. وهذا الباب وما يتعلق به حري أن يسمى بباب المروءات، هذه المروءة التي قل شأنها في هذه الأزمان وتناقص أهلها والقائمون بها، حتى ربما عدت هذه المروءات من النوادر أو من الأشياء الخيالية والمثل العليا التي قل العمل بها عند الناس إلا ما شاء الله عز وجل. فجاء هذا الباب العاشر بعد المئة في كتاب الأدب المفرد، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: باب: من صنع إليه معروف فليكافئه. وأورد فيه رحمه الله حديثا أخرجه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، قال ها هنا في الأدب المفرد: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، أي فليكافئ عليه. من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه أو ما يجزيه فليثني عليه، يمدحه ويدعو له، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمها كتم معروفه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور، وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري. فأمر عليه الصلاة والسلام بالمجازات والمكافأة على المعروف أيا كان، ومنه السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومنها أيها الإخوة قبول الهدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، أي في ظهر غيبه، لأنه نهي عن مدح الإنسان وجهه إلا من كان مأمونا ألا يغيره المدح وألا يجعله يتبختر ويتعالى. وإن أظهر المعروف فإن أثنى عليه فقد شكره، وإن كتم المعروف أي أخفاه ولم يظهره للناس فقد جحدها وتناساها، وهذا خلق اللئام، هذا خلق اللئام. زعم الجبناء أن العقل كيس، وتلك ذريعة الطبع اللئيم. قال: ومن تحلى بما لم يعطى، أي تزين بما ليس فيه، كالضرة تظهر لجارتها أن زوجها أعطاها ما لم يعطها. من تحلى بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي كأنه لبس رداء وإزارا، ثوبان كلاهما من كذب وزور وباطل. فنعوذ بالله من أسباب غضبه ومن أسباب خذلانه. ويجب أن نكافئ أهل المعروف وأهل المرؤات على معروفهم ومرؤاتهم، فهذا أجر ومن كمال الأخلاق ومن كمال المروءة والرجولة التي حثنا عليها ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ننتهي إلى هذا المقام ونكمل هذا الباب إن شاء الله في مجلس آخر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتقدم بشكر جزيل في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.